بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلم يزل الإمام الدارمي رحمه الله يناقش الجهمية في صفة اليدين لله عز وجل. قال رحمه الله: ثم لم يرضى الجاهل المريسي مع سخافة هذه الحجج، حتى قاس الله في يديه اللتين خلق بهما آدم أقبح القياس وأسمجه، بعدما زعم أنه لا يحل أن يقاس الله بشيء من خلقه ولا بشيء موجود في خلقه ولا يتوهم ذلك. ثم قال: أليس يقال لرجل مقطع اليدين، عندكم مقطوع، أليس يقال لرجل مقطع اليدين أو مقطوع اليدين من المنكبين أليس يقال لرجل مقطع اليدين أو مقطوع اليدين من المنكبين إذ هو كفر بلسانه إن كفره ذلك بما كسبت يداه، وإن لم يكن كفره بيده؟ يعني يقال هذا الرجل هو مقطوع اليدين وكفر بلسانه، يقال كفره بيده وليس له يدان، فيقال لهذا الضال المضل: أليس قد زعمت أن الله لا يشبه بشيء من خلقه ولا يتوهم الرجل في صفاته ما يعقل مثله في نفسه؟ فكيف تشبه الله في يديه اللتين خلق بهما آدم بأقطع مجذوم اليدين من المنكبين؟ يا سبحان الله، ومجذوم يعني مقطوع، أي مقطوع. وتتوهم في قياس يدي الله ما تعقله في ذلك المجذوم المقطوع ويتوهم ذلك، فقد توهمت أقبح ما عبت على غيرك إذ ادعيت أن الله لا يدان له كالأقطع المقطوع اليدين من المنكبين. ويلك، إنما يقال لمن كفر بلسانه وليست له يدان ذلك بما كسبت يداه مثلا معقولا. يقول الدارمي هذا شيء معقول لا يخالف اللغة، يأتيك الدليل. يقال ذلك للأقطع وغير الأقطع من ذوي الأيدي، انتبه لهذا، من ذوي الأيدي، يعني هذا الأقطع هو في الحقيقة له يدان في الأصل، غير أنه لا يضرب هذا المثل ولا يقال ذلك إلا لمن هو من ذوي الأيدي أو كان من ذوي الأيدي قبل أن تقطع، والله بزعمك لم يكن قط من ذوي الأيدي. فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين أو لم يكن قط ذا يدين أن كفره وعمله بما كسبت يده، يعني ما ينسبون اليدين إلى شيء ليس له يدان في الأصل. رحمك الله، يعني أنت بهذا ما يمكن أن ينسب العرب في لغتها أن تنسب اليدين إلا لمن هو له يدان في الأصل، إما اليدان تكون موجودة أو هي موجودة في الأصل. يقول رحمه الله: فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين، كالحائط مثلا، مثلا الحائط له يدان ليس له يدان، أو لم يكن قط ذا يدين أن كفره وعمله بما كسبت يداه. وقد يجوز أن يقال بيد فلان أمري ومالي، وبيده الطلاق والعتاق والأمر وما أشبهه، وإن لم تكن هذه الأشياء موضوعة في كفه بعد أن يكون المضاف إلى يده من ذوي الأيدي. يعني هذا مجاز، هذا مجاز يجوز في اللغة. يقال في يده الطلاق، وهل الطلاق في كفه؟ لا، معروف يعني أمر الطلاق عنده، ولكن لا يمكن أن نقول نتكلم بهذه اللغة: الطلاق بيده، العتاق بيده، الأمر بيده، فعل ذلك بيديه، ذلك بما كسبت يداه. ما يمكن أن نتكلم بهذا عن شيء إلا وله يدان، سواء كانت اليدان موجودة أو ليست موجودة، يعني تكون مقطوعة أحيانا كالأقطع اللي ضرب به المجلس المثال. يقول رحمه الله: فإن لم يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي يستحيل أن يقال بيده شيء من الأشياء، ما يمكن، العرب ما تنسب إلى يديه شيء. وقد يقال بين يدي الساعة كذا وكذا، ننتبه لهذا، يعني الدارمي سوف يبين ما معنى بين يدي الساعة. والساعة ليست لها يدان، طب ايش معنى هذا الكلام؟ وكما قال الله تعالى بين يدي عذاب شديد، وكقوله: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وكما قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه. فيجوز أن يقال بين يدي كذا وكذا وكذا لما هو من ذوي الأيدي وممن ليس من ذوي الأيدي، ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي. إذن فرقنا، ما يقال بيده أو هذا بما كسبت يداه أو هذا فعله بيده، إلا ما ننسب هذا إلا شيء له يد. لكن كلمة بين يديه هذه تنسب لكل شيء، لأنه المعنى قدامه أو أمامه كما سيأتي. ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي، لأنك إذا قلت بيد الساعة كذا وكذا كما قلت بين يديها استحال يعني أن يكون المعنى واحدا، وبيد العذاب كذا وكذا، وبيد القرآن الذي مصدق لما بين يديه كذا وكذا، أو بيد القرية التي جعلها نكالا كذا وكذا، استحال ذلك كله. يعني هذا ما يأتي في اللغة، يعني يقول بيد القرية، بيد الساعة، بيد العذاب، هذا ما يأتي في اللغة. يقول رحمه الله: ولا يستحيل أن يقال بين يديك، لأنك تعني أمامه وقدامه وبين يديه، فلذلك يجوز أن يقال للأقطع إذا كفر بلسانه إنه بما كسبت يداه، لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا أو كانتا معه، هو من ذوي الأيدي. ويستحيل أن يقال بما كسبت يد الساعة ويد العذاب ويد القرآن، لأنه لا يقال بيد شيء شيء إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي. واضح؟ هذا الضابط الأخير، لأنه لا يقال بيد شيء شيء إلا وذلك الشيء معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي. وأنت أول ما نفيت عن الله يديه أنه ليس بذي يدين، ولم يكن قط له يدان، ثم قلت بيد الله كذا وكذا: وخلقت آدم بيدي ولا يدان له عندك، فهذا محال في كلام العرب. لا شك فيه، أو سمي شيئا يخالف دعوانا. هذا الدليل، هات مثال من كلام العرب يخالف هذا القاعدة. ما يمكن أن يأتي في كلام العرب أن الله عز وجل يقول خلقت بيدي وخلقته بيدي، ثم ينسب هذا الكلام لمن ليس له يد في الأصل، ما يأتي هذا الكلام العرب. يقول رحمه الله: وكذلك الحجة عليك فيما احتججت به أيضا في نفي يدي الله عنه، أنه عندك كقول الناس في الأمثال يداك أوكت وفوك نفخ، وكقول الله بيده عقدة النكاح، فادعيت أن العقدة بعينها ليست موضوعة في كفه، ويجوز أن يقال ذلك في الكلام. فقلت لك: أجل أيها الجاهل، هذا يجوز، لما أن الموصوف بهما من ذوي الأيدي، فلذلك جاز، ولولا ذاك لم يجز عندكم، ولولا ذلك، ولولا ذاك أو ذلك لم يجز، ولو لم يكن الذي بيده عقدة النكاح، ولا للموكي ولا للنافخ يدان، ولم يكن للذي، يعني كذا في الأصل، وفي يقول في المطبوع وفي بعض النسخ للذي، وهو أوضح، ولو لم يكن للذي بيده، هكذا عندكم، نعم، ولو لم يكن للذي بيده عقدة النكاح، ولا للموكي ولا للنافخ يدان، أولم يكونوا من ذوي الأيدي كمعبودك في نفسك، لم يجز أن يقال بيده. سبحان الله، معبودك في نفسك أنه ليس له يد، إذا ما يقال بيديه. ولو لم يكن لله تعالى يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيسا، تقدم هذا كلمة المس لم تثبت، لكن قلنا أن الدارمي رحمه الله يعني بها الحقيقة، حقيقة الخلق. أي نعم، يعني خلقه بيده حقيقة، حتى كلمة باشر لم أستعملها، وإنما نقول كما يعبر ابن تيمية رحمه الله، وتعبير سليم، عندما يقول مثلا: إنها معية حقيقية، ولكن تصان عن الظنون الكاذبة، معية حقيقية لله عز وجل. وهنا كذلك نحن نقول: إن الله عز وجل خلق آدم بيديه حقيقة، بيديه حقيقة، كما يفهم من الآية الكريمة، وهذا فضل وشرف لآدم. ولو لم يكن لله تعالى يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيسا كما ادعيت، لم يجز أن يقال بيدك الخير، وأن الفضل بيد الله، وتبارك الذي بيده الملك للمذهب الذي فسرنا. فإن كنت لا تحسن العربية فسل من يحسنها ثم تكلم. صحيح، هؤلاء أعاجم، يعني إنما أوتوا من جهل بالعربية، الله المستعان، من جهل بالشرع. وقد يجوز للرجل أن يقول: بنيت دارا، أو قتلت رجلا، وضربت غلاما، ووزنت لفلان مالا، وكتبت له كتابا، وإن لم يتولى شيئا من ذلك بيده، بل أمر البناء ببنائه، والكاتب بكتابه، والقاتل بقتله، والضارب بضربه، والوازن بوزنه. فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم على مجاز كلام العرب. هذا المجاز في اللغة أصلا، يعني ما يجوز في اللغة العربية، وليس المجاز عند الجهمية والمعتزلة. وإذا قال: كتبت بيدي كتابا، كما قال الله تعالى: خلقت بيدي، أو قال: وزنت بيدي، وقتلت بيدي، وبنيت بيدي أو بيدي، وضربت بيدي، كان ذلك تأكيدا ليديه. وزنت بيدي، وقتلت بيدي، وبنيت بيدي، وضربت بيدي، كان ذلك تأكيدا ليديه دون يدي غيره. ومعقول المعنى عند العقلاء، ومعقول المعنى، يعني كان ذلك أيضا معقول المعنى، يعني واضح المعنى عند العقلاء، يفهمونه، كما أخبرنا الله أنه خلق الخلائق بأمره، فقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره وإرادته وكلامه وقوله كن، وبذلك كانت، وهو الفعال لما يريد. فلما قال: خلقت آدم بيدي، علمنا أن ذلك تأكيد ليديه، وأنه خلقه بهما مع أمره وإرادته. هذا تعبير سليم، خلقه بهما بيديه سبحانه وتعالى على كيفية لا نعلمها. فاجتمع في آدم تخليق اليدين نصا والأمر والإرادة، ولم يجتمع في غيره من الروحانيين، لأن الله تعالى لم يذكر أنه مس خلقا ذا روح بيديه غير آدم. أما من سوى ذوي الأرواح الله فجاءت في نصوص أن الله عز وجل خلق بيديه، جنة عدن خلقها الله عز وجل بيديه، وكتب التوراة بيديه سبحانه وتعالى، فجاءت أشياء أخرى. لكن هنا المقصود أن الله لم يخلق بيديه من ذوي الأرواح إلا آدم، هذا المقصود، لأن الله تعالى لم يذكر أنه مس خلقا ذا روح بيديه غير آدم، إذ لم يذكر ذلك في أحد مما سواه، ولم يخص به بشرا غيره من الأنبياء وغيرهم. ولو كان على ما تأولت أنه أراد بيديه أنه ولي خلقه فأكده لما كان على إبليس إذن فيما احتج الله به عليه من أمر اليدين لآدم من ذلك فضل ولا فخر، لأن الله سبحانه وتعالى احتج على إبليس بهذا الفخر وهذا الأمر وهذا التشريف لآدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني تأمل في التشريف والتكريم لآدم. يقول إذ ولي خلق إبليس في دعواه كما ولي خلق آدم سواء، وأكده كما أكده، يعني هل يكون لآدم مزية على إبليس؟ وسوف إبليس الآن يحتج لو كان الأمر كما قال تابعه المريسي تابع إبليس. يقول الدارمي رحمه الله إذ ولي خلق إبليس في دعواك كما ولي خلق آدم سواء، وأكده كما أكده، ولو كان ذلك على ما تأولت لحاج إبليس ربه في ذلك كما حاجه في أن قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وكما قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فيقول يعني إبليس خلقتني أيضا يا رب بيديك على معنى ما خلقت به آدم، أي وليت خلقي وأكدته في دعواك. ولكن يقول الدارمي ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيدي الله منك أيها المريسي. إبليس الكافر الرجيم يقول أجود معرفة بيدي الله منك أيها المريسي، بل علم عدو الله تعالى إبليس أن لو احتج بها على الله كذبه، في عندكم في النسخة لأكذبه، كله صحيح. لو إبليس احتج بحدث المريسي لكذبه الله عز وجل، اي نعم في المطبوع فأكذبه في دعوة، وفي نسخة أخرى فأكذبه في دعواك زيادة. يقول رحمه الله وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، فزعمت تفسيرهما رزقا، رزق موسع ورزق مقتور، ما شاء الله، ما هذا الفهم؟ بل يداه مبسوطتان، قال يداه رزقا، رزق مبسوط ورزق مقتر يعني مضيق، ورزق حلال ورزق حرام. يقول رحمه الله فقوله يداه عندك رزقه، فقد خرجت بهذا التأويل من حد العربية كلها ومن حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات العرب والعجم، فممن تلقفته؟ يعني هل في لغة من لغات العرب أو العجم أن اليد بمعنى الرزق؟ سبحان الله، كيف فهم هؤلاء؟ فممن تلقفته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية فإنك جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي، ولا نعلم أحدا من أهل العلم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير، سبقك إلى هذا التفسير. فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فأثره من صاحب علم أو صاحب عربية، يعني أسند، هات السند، هات الأثر عن صاحب علم، يعني بالأثر بالعلم الحديث، أو صاحب عربية كالخليل أو كسيبوي أو الأصمعي، هات. وإلا فإنك مع كفرك بهما من المدلسين، مع كفرك بها. وإن كان تفسيرهما عندك مع كفرك بهما، يعني باليدين، كفرك بها يعني بصفة اليد، وإن كان تفسيرهما عندك ما ذهبت إليه فإنه كذب محال، فضلا على أن يكون كفرا. يعني هو يقول هو كفر بصفة اليد لله عز وجل، أيضا في الوقت نفسه كذب محال، لأنك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقا مقترا، ثم قلت إن رزقيه جميعا مبسوطان، فكيف يكونان مبسوطين والمقتور أبدا في كلام العرب غير مبسوط؟ يعني شوف الهبل في العقل. وكيف قال الله إن كلتيهما مبسوطتان وأنت تزعم أن إحداهما مقتورة؟ فهذا أول كذبك وجهالتك بالتفسير. وقد كفانا الله ورسوله مؤونة تفسيرك هذا بالناطق من كتابه وبما أخبر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. فأما الناطق من كتابه فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله يد الله فوق أيديه، وقوله بيدك الخير، وقوله وأن الفضل بيد الله، وقوله تبارك الذي بيده الملك، وقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهل يجوز لك أن تتأول في جميع ما ذكرنا من كتابه أنه رزقاه فتقول برزقه الخير وبرزقه الفضل وبرزقه الملك، ولا تقدم بين رزق الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله، بين رزق الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ هو المقصود كلمة يدي، هو لا شك أن معنى بين يدي يعني قدام وأمام، هو النفس الدارمي أثبت ذلك رحمه الله، لكن هو لا يريد الآن الصفة وإنما يريد كلمة لفظة يد. الدارمي ماذا، المريسي الخبيث فسر كلمة يد بالرزق، فهنا يقول له هل تستطيع أن تثبت على تفسيرك هذا حتى في هذه الآية بين يدي الله فتفسر اليد هنا بالرزق؟ هذا محال. يقول رحمه الله وأما المأثور من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. إن المقسطين يعني العادلين في أنفسهم وفي غيرهم. يقول حدثنا ابن المديني ونعيم بن حماد بن أبي شيبة عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فتفسير قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في تأويلك أيها المريسي إنهم على منابر من نور عن رزقي الرحمن وكلا رزقيه يمين، ها يثبت المريسي على ذلك؟ حدثنا مهدي بن جعفر الرملي أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن مقسم عن عبيد الله، نعم هذا الصواب، وما في النسخة هنا خطأ، عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيديه وقبض كفيه أو قال يديه، فجعل يقبضهما ويبسطهما ثم يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ويميل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر من أسفل شيء منه، حتى أني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فيجوز أيها المريسي أن تتأول هذا الحديث أنه يأخذ السماوات والأراضين برزقيه بموسعه وبمقتوره وحلاله وحرامه. ما أراك إلا وستعلم أنك تتكلم بالمحال لتغطى، وفي نسخة عندكم لتغالط بها الجهال، وتروج عليهم الضلال. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ونفس محمد بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن. الحديث. حدثنا النعيم بن محمد أنه قال حدثنا ابن مبارك أنه قال أنبأنا يونس، عندكم في النسخة أخبرنا. عن الزهري أنه قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم قال: أنا الملك، أين الملوك؟ أفيجوز أن يطوي الله السماء بأحد رزقيه؟ فأيهما الموسع عندك من المقتور، وأيهما الحلال من الحرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: وكلت يديه يمين، وادعيت أنت أن إحداهما موسع والآخر مقتور. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لقي آدم موسى فقال له، أو لقي آدم موسى، يجوز هذا، فقال له: أنت الذي خلقك الله بيده. أفيجوز أيها المريسي أن تتأول قول موسى: خلقك الله بيده، بأحد رزقيه، بحلاله أم حرامه؟ ها بين يا مريسي، الله خلق آدم بالرزق الحلال ولا بالرزق الحرام؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي وأبو عمرو ابن الحوضي وعمرو بن مرزوق أنهم قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس مغربها. أفيجوز أن يبسط حلاله بالليل وحرامه بالنهار ليتوب المسيئان، يعني مسيء الليل ومسيء النهار؟ حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن مبارك أنه قال أخبرنا عن بسة ابن سعيد عن حبيب بن أبي عمرو عن مجاهد عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن قول الله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم. أفيجوز أن يقال إن الأرض جميعا رزق الله يوم القيامة، والسماوات مطويات برزقه حلاله وحرامه وموسعه ومقدره؟ لقد علم الخلق، عندكم الحق، لقد علم الخلق إلا من جهل استحالة هذا التأويل. فلو أنك إذا أردت معاندة الله ورسوله ومخالفة أهل الإسلام احتججت بكلام أستر عورة وأقل استحالة من هذا، كان أنجع لك في قلوب الجهال من أن تأتي بشيء لا يشك عاقل ولا جاهل في بطوله واستحالته، في بطول يعني في بطلانه. حدثنا عبد الله بن صالح أنه قال حدثنا ليث أنه قال حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. عندكم لا مفتوح الهمزة، عندكم إن، أنا عندي مفتوح الهمزة خطأ، إن رحمتي تغلب غضبي. يقول الدارمي: فهل من بيان أشفى من هذا أنه كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، وإن رحمتي تغلب غضبي، أفيجوز لهذا المريسي أن يقول؟ أفيجوز، في اختلاف، أفيجوز لهذا المريسي أن يقول كتب برزقه حلاله وحرامه على نفسه؟ يقول الدارمي: وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تركناها مخافة التطويل، وفيما ذكرنا من ذلك بيان بين ودلالة ظاهرة في تثبيت يدي الله عز وجل أنهما على خلاف ما تأوله هذا المريسي الضال الذي خرج بتأويله هذا من جميع لغات العرب والعجم. فليعرض هذه الآثار رجل على عقله، هل يجوز لعربي أو عجمي أن يتأول أنها أرزاقه وحلاله وحرامه؟ وما أحسب هذا المريسي إلا وهو على يقين من نفسه أنها تأويل ضلال ودعوى محال، غير أنه مكذب الأصل. مكذب الأصل يعني مكذب بأصل الصفة الثابتة في الكتاب والسنة، غير أنه مكذب الأصل متلطف لتكذيبه بمحال التأويل كي لا يفطن لتكذيبه أهل الجهل. ولئن كان أهل الجهل في غلط من أمره إن أهل العلم منه لأعلى يقين، أعلى يقين على باطله وضلاله وانحرافه وبدعته وزندقته. فلا يظن المنسلخ من دين الله أنه يغالط بتأويل هذا إلا من قد أضله الله وجعل على قلبه وبصره وسمعه غشاوة. ثم إن ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه، إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخس خلق الله، لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيديه من بين خلائقه ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة. ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال: أنت الذي خلقك الله بيده. ولو لم تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون نفسه، إذ هو موسى وآدم في خلق يدي الله سواء في دعوى المريسي. ولذلك قلنا إنه لم يكن لآدم ابن أعق منه، إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة المقربين. في أعق من المريسي آدم قتله الله، وكذلك كل من ينفي هذا من المعتزلة والأشعرية والماتريدية، كلهم هؤلاء من العققة لأبيهم آدم، لم نفع عنه هذا الشرف وهذه الفضيلة، نعوذ بالله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.